إذاعة بريدة تقدم والآخرون يقولون لا هل ترحلنا نريد أن نسير أكثر فأحب أن أسمع اللوم من البعض ما يرجحون في شيخ نعم قبل ما نبدأ ممكن سؤال طيب إذا كان على الرأي الثاني إنه ما يكون في مناقشة ما يكون في مناقشة على الإطلاق ولا يكون لكن خفيفة طيب جيد يعني كانت تقول إن يعني أن تكون أخف من الواقع فنسمع الدخل نسمع نشوف الآراء نقول يحط وقت للمناقشة مو آخر الدرس خمس دقائق من الدرس لا وفي الكلام عن أثناء الدرس يعني أنا قال لي أحد الأخوة إنه استفيد كثير من المناقشة هذه خلال الدرس أو شيء تبيت معلومات شيء يعني تضرب شيء من الملابس فمن الذي يقول نتقد السؤال ملل يرفع إيده أحسن من خصم ما شاء الله وعبد العزيز ما شاء الله رافع يده كل آخر شيء أنت أقول له تقوم كذلك طيب الآخرون نريد أن نفتح المجال ما يكون في مصادرة بآراء الآخرين فمن الذي يقول إنه الأولى تركه أو تخفيفه طيب نبدأ بالترك من الذي يرى الترك مطلق ما في أحد من الذي يرى التخفيف تقليل كم ثلاثة طيب إذا الأمر باقي يعني في طرح آخر أو رأي آخر يقول لو يعني سألنا أسئلة خفيفة في بداية كل درس عن الماضي مع أنه يخشى الوقت لكن ممكن ما يكون في تطويل فهل هذا مما يؤيد من لدنكم تطوّن وإجبارك الشيخ لا الذي يسأل لا بد يجيبه ما لا هو القصد فيها يعني عشان هذا القصد تكون يا شيخ عشوائي شيخ تكون أسئلة لكل حال جيد يعني يبدو أنه فيه غالب في هذا فلعلنا نحن نجلس قرارنا بس استذكار سريع يا شيخ الآن المناقشة ممكن لو جعلناه إذا أنتم رأيتم أنه من المناسب تسألون وإلا الآن ندخل في البيوع وفيها مسائل معاصرة تتعلق يعني لو كل واحد يريد يناقش يعني شيء يخطر على باله ويسألكم يعني فكاد يكون يعني يطول يعني في الدرس ولكن أنتم إذا رأيتم شيء تسألوننا عشان ترون رأينا فيه يعني فلو نقتصر على هذا الصراحة يعني أقتصر على أسئلتي إيه هذا هذا اللي يبدو لأنه فتحنا المجال كل شيء ما انتهينا إلا أن يكون السؤال يعني ملحي جدا بعلاقة بما أذكر ولا الأصل من أسئلة بخير كي نمضي الأصل من أسئلة تكون بعد ما ننتهي شهر من الدرس علشان نمضي خاصة أن ترى مسائل مهمة تمر علينا في المعاملات والبيوع أشياء ما في أحد يحتاجها ويسأل عنها كثيرا تقول يا شيخ خلص الدرس أسئلتين يا شيخ نعم كل شيء وارد. إيه هو هذا الجانب يعني. في قصة نحاول إن شاء الله هذا المسألة نحاول إن شاء الله نعم ثم نتعلم السماء فصل فصل جاهز يعني والله أسأل الله لعنه أسأل الله لعنه مو في الجزء من المطيب يحتاج بس وقت عشان راجع ونكمل النقص ويصير جاهز بين بين أول ما حضر وجود الورق ما حضر تحضر سيكون فيه فوائد لكن ما حضر بعد الدرس حضر. الرابع مما جاء أن نحن عنه في هذا الحديث بيع الحاضر لله بيع الحاضر لله نعم وصورته أن يقدم ساكن البادية في السلعة فيقول له ساكن الحاضرة أنا أزيد لك عليها وأكون دلالا أكون دلالا وقد جاء تفسير ذلك في الصحيحين في حديث ابن عباس حيث سأل طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنه ما قوله حاضر لباد يعني طاووس يسأل ابن عباس ما قوله حاضر لباد يعني كان يقول ما معنى قال لا يكون له سمسار لا يكون له سمسار والسمسار من هو الدلال معروف عند الناس اليوم بالدلال فما وجه النهي عن ذلك يعني ما وجه النهي عن ذلك ما وجه تحريم ذلك نعم أن هذا السمسار يكون أعلم بسلعة السوق ممكن يغر ما يعني يمكن أن يضر بذلك أهل السوق كما سبق ويمكن أيضا أن يرفع السعر على هذا القادم فيتضرر به فمعنى ذلك أن بيع الحاضر الباب قريب من إيه؟ الغرر الغرر لا تلقي الركبان من تلقي الركبان قريب من تلقي الركبان ولكن الفرق بين هذا وهذا أن في بيع الحاضر الباب لا يكون له سمسار أما في الصورة الأولى فيأخذ السلعة مباشرة ويبيعها فهذا الفرق بين الصورتين ثم الخامس بيع الشاة المصرة بيع الشاة المصرة لا تصر الغنم ولا لا تصر الغنم اليوم الصحيح يصر يضم الداء ولا الفتح كلاهما صحيح نعم هي بضم الداء فتح الصاد بضم الداء فتح الصاد مثل او على وزن لا تزكوا لا تزكوا كذلك لا تصر ويصح فتح الداء يصح فتح الداء وضم الصحيح وصورة ذلك أن يربط صاحب الشاة ضرع الشاة أيام كي يجتمع حليفين ويتكافئ فإذا رأى المشتري الثدي ظن أنها حلول وأنها كثيرة الحليب فيشتريها على أنها جيدة ثم يشتري الإسلام بعد ذلك أن سبب الكثرة ليست لأنها جيدة إنما لأجل ماذا؟ لكن السؤال هنا ماذا يفعل المشتري في هذه الحالة أنت مثلا وقعت هذا تريد شاة ذات حليب فلما اشتريت اكتشفت أن هذا الحليب إنما هو من التصنيع من المخ الطويل اجتمع الحليب فما الذي يفعل في هذه الحالة ماذا تفعل في هذه الحالة نعم خيار الغضب طيب ما الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم. أن أردها وصاعا من تمر قال ربني يرد قال من سخط أردها وصاعا من تمر ومن امتاع ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر إذن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له ردها وأخذ القيمة قيمة القيمة التي دفعها وفي رواية أخرى جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيار ثلاثة أيام يعني نتأمل في ثلاثة أيام إما أن يمضي البيع إما أن يتراجع بعد ما تم خيار المجلس، فكيف نجمع بين زايد هذا؟ نعم، هذا زايد على خيار المجلس، هذا زايد على خيار المجلس، يعني هذا خيار آخر أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة آخر، يعني هذا إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه في هذه الحالة مغبون، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال خيارا جديدا لمدة 3 أيام، فإما أن يمسكها وإما أن يردها، وإذا ردها يرد معها ماذا؟ صاع من ثمر مقابل إيه؟ حليب، مقابل الحليب، مقابل الحليب. طيب هل يقاس على ذلك تصريح الإبل؟ نعم نعم، قد جاء في رواية صريحة بذكر الإبل، لا صر الإبل والغنم، البقر هل جاء في رواية؟ لم يأتي لكم من باب القياس. ثم بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر المستمع إليه. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم، هو في البخاري ومسلم من طريق نافع، من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وحبل الحبل المراد به الحمل، المراد به الحمل. وهنا فائدة لغوية، يقول أبو عبيد رحمه الله: لا يقال لشيء من الحيوانات حبلت إلا في الأدويات إلا ما ذكر. فما هذا الكلام؟ عيد الشيء فعيد لله. يقول لا يقال لشيء من الحيوانات حبلت إلا الأدويات إلا ما ذكر الحديث. فما معنى هذا الكلام؟ نعم، كان الطيبة يرى أن هذا على غير القياس، على غير القياس، يعني الأصل أنه لا تأتي عند هذا اللفظ، يعني حبلة الأصل يقال الإنسان الأدميات الأدميات الأصل، هو قال نفس الكلام إلا بآدم. نعم، في سنة وما ورد في هذا لا يقال بشيء من الحيوانات حبلة إلا الآدمية إلا ما ورد في هذا صار الإنسان استثناء. طيب يعني الأصل أن هذا التعبير، هذا التعبير يكون للنساء، يعني هي التي يقال لها حبلت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في حديث إقامة الحد على الزاني، ماذا قال؟ أو يكون الحبل أو الاعتراف، الحبل أو الاعتراف، يعني بأن الحمل، مع خلاف مشهور بين أهل العلم هل يقام الحد بمجرد الحمل؟ فالجماهير على أنه لا يقام عليه، الجماهير على أنه لا يقام عليه، بس فيها خلاف معروف. الحيوانات لا يقال لها ذلك إلا في هذا الحديث، هذا الحديث. ومعنى حبل الحبلة كما جاء في هذا الحديث، الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج أو تنتج الناقة، إلى أن تنتج الناقة. قد ذكر عدة آراء في بيان معنى حبل الحبلة، في بيان معنى حبل الحبلة، فمنهم من قال مثال أن أبيع، أن يقول أبيعك داري، أبيعك داري إلى أن تلد الناقة، أبيعك داري إلى أن تلد الناقة ثم تلد الناقة المولودة. فما حكمة النهي عن ذلك؟ الغرض نعم، في جهالة، يعني وما يدرك أن تلد الناقة، ثم هذه المولودة وما يدرك أيضا أن تلد، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن حبل الحبل أن يقول البائل إذا ولدت هذه الناقة ثم حملت الناقة التي ولدت فإني أبيعك ما في بطنها بكذا وكذا. فهذا رأي الإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث. وهناك عدة آراء في التفسير، لكن هذه أهم الآراء التي ذكرت في حمل الحبل. والله الفرق واضح بين الصورة الأولى والصورة الثانية، أليس كذلك؟ في فرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ نعم، ما الفرق؟ نعم، ما الفرق؟ لا، الأول أعم، فيه زيادة، الأول أعم حتى تلد المولودة. الأول أعم، الأول أي بيع يبيعه الإنسان فيربطه بما في بطن هذه الناقة، دار، سيارة، ثوب، كتاب ونحو ذلك. أما الصورة على رأي الإمام أحمد فالمراد بيع ما في بطن هذه الناقة، لذلك حرم الشارع بيع حبل لحبل لما فيه من الجهالة، يعني شيء ليس موجود، فقد تحيا هذه الناقة وقد تموت وقد تلد وقد لا تلد. ثم بعد ذلك ذكر ما نفع من رحمه الله بن عمر وهو جاء بعد الطرق والفار. ثم الحديث الذي بعده في نفس الموضوع تحدث عن الحديثين مرة واحدة. نعم. كيف يبدو الصلاح؟ بأن يحمر أو يصفر، وهذا في أي نوع من أنواع الثمار؟ في النخل، هي النخل الصفراء، في النخل. أما في العنب فعلامة الصلاح أن يتموى حلوى، أن يتموى حلوى، يعني إذا ذاب الإنسان يجد فيه الحلال. أما قبل ذلك فلم يبدو صلاحه. وقد جاء في بعض الأحاديث كما في حديث أنس في المسند نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، حتى يسود. لذلك ذكر بعض العلماء أن هذه علامة من علامات الصلاة العنب، حسب النوع العنب، أي أن العنب يختلف ليس على درجة كما أعلم. أما بقية الثمار كالبطيخ، التفاح، الرمان، المشمش، الخوخ، نعم، ونحو ذلك، فعلامة الصلاح فيها ماذا؟ علامة الصلاح فيها على حسب القاعدة الجميلة في هذا الجامعة أن يطيب أكلها. هذه خلاصة، لأنه قد اختلفوا في ذلك ونفروا آراء كثيرة وتفريعات. ويمكن أن يقال الضابط لوجوب الصلاة، الضابط لوجوب الصلاة كما في مجموع الأحاديث الواردة أن يجتمع في الثمرة وصفان، انتبه، أن يجتمع في الثمرة وصفان. الوصف الأول أن تطيب الثمرة للأكل، أن تطيب الثمرة للأكل. الوصف الثاني أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا، أن تؤمن العاهة، أن تؤمن العاهة، فإذا طاب أكلها وأمنت العاهة والآفات فإن بذلك يجوز بيعها. وما الحكم من النهي عن بيع الثمر قبل صلاحها؟ نعم تفضل. طيب كذا عدم استفاضه، عدم استفاضه. احسنت، بالنسبه للمشتري يقع عليه بذلك ضرر بيع الثمر قبل صلاحها، لا منفعه فيه المشتري، يمكن ان يشتري يعني هذا الثمر ولا ينتفع به، قد تصيبه افه، ربما يفسد ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا؟ بما يستحل احدكم ما لاقيه غيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستحل الانسان ما لاقيه وياخذ هذا المال من غير وجه شرعي. قد اختلف من القائل في هذا، اختلف من القائل هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقرب أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النص في ذلك إلى أهل الخبرة كما نص أهل العلم على ذلك، يعني أنتم يقول أنتم كلكم من أهل الخبرة في هذا الباب، أنكم ليسوا اسم أهل الذات، إنما أهل الخبرة هم الذين يعني يدرون أو يكون أنه وصلت هذه الثمرة إلى أنها لا تتأثر بإذن الله تعالى، فهم الذين يقدرون هذا. أما بالنسبة للجوائح العامة، الجوائح العامة هذه لها حكم خاص، ولعله يأتينا إن شاء الله كلام عن الجوائح. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، سيأتينا إن شاء الله. ما حكم بيع الثمر قبل صلاحه لكن بأصوله وجذوره؟ يجوز. والآن سؤال يجوز. السؤال هنا ما حكم بيع الثمر قبل صلاحه ولكن بالجذور بالأصل؟ جائز يصح. نعم نعم تفضل. نعم لا يجوز. ناجي يقول لا يجوز، نجانا الله وإياك من نار السمك. نعم نعم تفضل. إذا قصد الثمر ما يجوز شيء، إذا قصد الأصل يجوز. طيب الحديث هل يدل على المنع؟ هل تأمل الحديث في النهي عن بيع الثمرة ولا النهي عن بيع أصلها؟ ثمرة. فمعنى هذا أنه يجوز أن يبيع الأصل، أن يبيع النخلة كاملة، العنب كاملة، فهذا لا بأس، إنما النهي عن بيع ذات الثمرة هو الذي جاء في هذا الحديث. اشترط أن يقطعها مباشرة يعني ولما أجازوها فما بالكنا يعني لو أراد يشتري أصول. صحيح، في تفاصيل كثيرة يعني نعرض عنها نظر الوقت، ولكن من أهمها ما يتعلق بوضع الجوارح. إذا أصيبت برد أو مطر ونحو ذلك ففسدت. حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوارح في سبعين مسلم، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، فما معنى وضع الجوارح فيها؟ ما معنى وضع الجوارح؟ نعم أنها على البائع، أن الجوارح تكون على البائع كذا. نعم ما معنى وضع الجوارح؟ يعني إذا يعني سلمت سمعت عند المعصين جاء برد شديد وأصاب المزارع وهلكت كثير من الثمار، فجاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. نعم نعم من التمر؟ يعني الآن مثلا من بعد التمر هذا 100,000 ولا حصلت منه 300,000 يوضع على الزيادة 70,000 هل يوضع؟ كيف توضع؟ ها؟ كيف ما معنى توضع؟ يعني تفرض عن المشتري تفرض، لأن هذه آفة سماوية شملت الجميع، فلا يكون الخسارة فيها على طرف، لا يكون الخسارة فيها على طرف واحد، إنما توضع فيها الجوارح لكي لا يشمل هذا، أو لا لكي لا تكون الخسارة على طرف دون الآخر. ثم بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أبي حسان أمام الله بن عباس رضي الله عنه في الناس حاجة إلى ما في يد هذا القادم، فإذا كان الناس لا يحتاجون إلى ما في يده فيجوز رقيه. أربعة، أن يقصده الحاضر، أن يقصده الحاضر بمعنى أنه إذا ما قصده وحصل الكلام بينهم توافقا فيجوز أن يتلقاه ويشتري منه ظهر واضح. هذه القيود وضعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في البيع الثاني، بيع الحاضر للباد، بيع الحاضر للباد لكي يكون ممنوعا، فإذا اجتمعت هذه القيود الأربع فيمنع بيع الحاضر للباد، أما إذا لم تجتمع هذه القيود الأربع فيجوز أن يتلقى الإنسان هذا الباد القادم إلى السوق. بينما هو حلف يرى جواز استقبال البادي والشراء منه ويعد لذلك بأن هذا من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، لأن هذا البادي يعني يجهل فيستقبل الإنسان ويبيعه، فلعل هذا يعني إنما كان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لم يملك الحديث، ربما والله أعلم، أو قد يكون في جواب آخر أو توجيه لهذا الحديث عن الأحناف. إذا كان منهم شيء زيادة لا يعمل به. طيب نأخذ الحديث اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهاد بين فيها ثمرة آية إن كان من تمر كي حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم عن طريق نافع عن ابن عمر، واشتمل الحديث على النهي عن المزابنة، وانتبهوا إلى المزابنة لأن سنحتاجها كثيرا، سنحتاجها كثيرا. ولعل أعطيكم صورة المزابنة لكي تتبين من البداية، لأن لها استثناءات ستأتينا إن شاء الله. صورتها أن يكون عندك مثلا نخل وفيه رطب، عندك نخل وفيه رطب، فيأتي إليك رجل عنده تمر، عنده تمر، فيقول لك أبيعك التمر بالرطب، أبيعك التمر الذي عندي بالرطب الذي في النخل. أسأل هنا وأقول، هل سيكون التمر مساوي للرطب؟ لا. لماذا؟ هذا رطب جديد وهذا قديم، في الوزن وفي القيمة وفي الجودة. طيب، أنتم تعرفون أن التمر بطب من الأصناف الربوية، أليس كذلك؟ من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية لابد فيها من إيش؟ من التساوي والتماثل، لابد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عندنا رطب التمر، فهل يمكن التساوي؟ لا يمكن التساوي، فلأجل هذا حرم الشارع هذه الصورة وتسمى المزابنة، لأنه لا يمكن تساوي رطب التمر. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذا ما يجوز، فلا إذا لا يجوز لعدم التساوي. وهذا معروف أنه لا يمكن التساوي. إذن علة النهي في المزابنة هي عدم التساوي، نقص الرطب، عدم التساوي، عدم التساوي، عدم التساوي. وهذا من الأصناف الدروية اللي يضطر، فلا بد فيه من التساوي إلا حالة واحدة، هي حالة حالة العراية، حالة العراية استثناها الشارع لحاجة الناس إليها. ولذلك المؤلف عقد الآباء، والمؤلفون الفقهاء أهل الحديث الذين كتبوا في أحد الأحكام يعقدون بابا للعراية، ويقولون بيع العراية أو باب العراية. والعراية استثناء من صورة المزابنة، ولعل المزابنة اتضحت، أليس كذلك؟ فصورة العراية مستثناء، هي نفس المزابنة ولكن استثناء الشارع لوجود حاجة للناس بذلك، وسيأتينا مزيد تفصيل بذلك. والمقصود أننا عرفنا هنا بيع المزابنة، وأن علة النهي في ذلك على التساوي، لأن هذا من أصناف الربوية، والأصناف الربوية كم؟ خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، عشرة، نعم، ستة. حديث خمسة، وفي رواية زيادة سادسة. أنا متكون كم؟ إبراهيم خمسة، ودا عزيز ستة. ما هي؟ نبدأ نحاول نعد على أساس نعرف هي خمسة ولا ستة. نعم، الذهب هذا الأول، التمر فضة، الثاني فضة، البر بالبر، الثالث البر، التمر، رابع البر، خامس الملح، الملح، الشعير، الملح، ها الملح، المقصود انه السادس الملح، الملح. فهذه هي الاصناف الربويه، هذه الاصناف الربويه التي يدخلها الربا، التي يدخلها الربا. وسياتي ان شاء الله مزيد تفصيل، وساجتهد ان شاء الله قدر الاستطاعه في قواعد هامه في هذا الباب. من اثقل القواعد اثقل الباب، سأحاول أيضا أن يعني اكتب جمله من الامثله لان الموضوع ذا قريب بعيد صعب اسمه. ويشاهد لما اتقن القواعد وتكون منضبطه. ولكن لما ياخذ القواعد يبقى فيه اشكالات، وهو فعلا يحتاج الى تدقيق في القواعد وتحديد الامثله لكي يتبين، وسيتبين هذا ان شاء الله تعالى. الحديث اللي بعده في نفس الموضوع ممكن نقراه. حديث ثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله رضي الله عنه وعن ابن خلاله كلاهما عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جابر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ليس مثبتا في باب نسخ حدوث الأحكام، بل في باب في عهده. نعم، لم يثبت في باب نسخ، في باب الآخر نسخ. اشتمل الحديث على بيان جملة من البيوع المنهي عنه. الأول البخاري، الأول المخامرة مشتق من الخبار، مشتق من الخبار، وهي الأرض اللينة، الخبار الأرض اللينة. ونحتاج إلى أن نفهم صورة المخامرة بالمثال. قد وجدت أن هذه أحسن طريقة لفهم المراد. أحيانا كثير من الشراح يبدأ بالتعريف، فإذا أنت من التعريف يعني يحاول أن يفهم السامعون التعريف فقد لا يفهمه، ولكن بذكر المثال قبل ذلك يستطيع الإنسان من خلال المثال أن يعرف المقصود ويستطيع أن يعرف. فلذلك أقول له لو قال خالد لأحمد يا أحمد هذه أرضي، يقول له هذه أرضي ازرعها ولك الجزء الشمالي من الزرع مقابل زراعتك، مقابل زراعتك ومقابل جهدك لك الجهة الشمالية مثلا أو الجهة الثانية. فما حكم هذه الصورة؟ وتسمى تسمى المخابرة، ما حكمها؟ حرام والتعليل تعليل جهالة. نعم جهالة في الجزء الذي يأخذه. نعم، لأنه قد تهلك هذه الجهة، هو قال لك لك ربح الجهة الشمالية من الأرض، أن تزرع الأرض كلها، ازرع الأرض كلها، ولكن ترى لك الربح من الجهة الشمالية منها فقط، يمكن أن تهلك هذه الجهة الشمالية، فيخرج هذا اللي بذل جهدا بخسارة، أليس كذلك؟ فلهذا لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة بذلك يكون قد عرفنا صورة المخابرة وعرفنا أيضا التعليم، التعليم في المخابرة، وأن في ذلك ظلم لهذا الذي زرعها وبذل جهدا فيها أن قد يتلف الجانب الذي احتسب له. طيب قد يسأل سائل يقول إذا قلت هذا ما هي الصورة الصحيحة؟ ما هي الصورة الصحيحة؟ إذا عرفنا أن المخابرة ممنوعة، إذا ما هي الصورة الصحيحة؟ كيف نسلم من هذا النهي؟ هو أيضا كيف نسلم؟ هي ما تسمى بالمزارعة، وهي مشهورة، قد عقد البخاري في صحيح باب المزارعة أو كتاب المزارعة، كذلك العلماء والفقهاء المحدثون يعقدون المزارعة يعني باب، وهي نفس الصورة، ولكن بدل ما يكون تحديد جهة معينة أن يكون مشاعا، أن يكون مشاعا. ما معنى أن يكون مشاعا أبو عبد الله؟ من المجموع، يعني مجموع ما يخرج منها لك النصف ولي النصف مثلا، فمثلا يخرج منها 200,000 كمثال، فيكون هذا 100 وهذا 100، وبالتالي لا ظلم على أحد، فإذا ربح يستفيدان، وإذا خسر يتحملان جميعا، ولا يجوز أن يتحملان. ترى نحتاجه كثيرا، خاصة ببيع الناس ومعاملاتهم اليوم، يجهلون مثل هذه المسألة. والمقصود أننا عرفنا الآن من المخابرة، وعرفنا الصورة الشرعية الصحيحة وهي المزارعة. والثاني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المحاقلة، مشتق من الحقل، والمحاقلة بيع الحبل بعد اشتداده في سنبله بحبل من جنسه. بيع الحبل بعد اشتداده في سنبله بحبل من جنسه. ولعله وراء أليس كذلك؟ طيب ما الحكم من التحريم؟ نعم، نعم. وهذا الذي الحب الذي يعني نظر ولم يخرج مجهول، فلا يحكم عليه بشيء، فقد يخرج فاسدا. فلا يجوز الإنسان أن يبيع الحب إذا كان في سنبله بحب من جنسه، فلا بد من التساوي والعلم بهذا المقدار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، ولعله ابتغى هذا المعنى. نعم، لا نسأل الأخوة، اتضحت المحاقلة ولا ما اتضحت؟ اتضحت. والثالث مما جاء عن مزابنة، مزابنة سبق. والثالث الرابع الرابع استثمر العرايا، لا يستمر حتى يبدو صلاح. سبق ولا ما سبق؟ سبق. الخامس لا تباع إلا بالدينار، الخامس لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. ما معنى الكلام؟ لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، هو عطف على ما سبق، علم هي عطف على ما سبق. لا لا تقوى هنا المخابرة والمحاقرة إلا بالدرهم والدينار. عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقره وعن المزارعه وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها، وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. صدق ثمره الشيخ لقوله الا العرايا، يعني يبين لك المراد، يبين لك المراد. نعم تفضل. رأي يباع التمر بالتمر فيخرج إلا بالدراهم إلا العراية، إلا صورة العراية. إن بيع التمر بالتمر. طيب سن في ضابة نعم وفي بطر يقصده إذا كان هناك قدم تساوي في الثمرة، فما هناك حل إلا أنه يبيعه صحيح الدينار والدرهم، هذا ما في الحديث، ثم بعد ذلك يشتري ما يحتاجه. يعني يقول لك نعم صحيح، يعتبر التساوي يشتري أولا بالدينار، ثم إذا احتاج يشتري الآخر. يعني هو الخلاصة أنه أنت احتجت التمر أو البطل، فكيف تأخذه؟ كيف تشتري من صاحبه؟ كيف تشتري؟ كيف تحوز على هذا الذي في رأسنا؟ بالفلوس. هذا معنى ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. قال إلا العرايا هي التي يعني فلوس لأجل الحاجة، وإلا الأصل صوت العرايا ربا، الأصل من العرايا ربا، ولكن أباحها الشارع لأجل الحاجة. وسيتبين إن شاء الله تعالى خلال الأمثلة تفصيل معنى هذه الصورة اللي صورة العراية. يبدو أنه ما اتضح الموضوع. العراية في هذا الحديث شو المقصود به؟ هو هذا الكلام، هو العراية عند الباب مستقل، في حديث مستقل ذكره المؤلف، باب مستقل، يعني ما ودنا نستعجل فيه لكي يكون الكلام عنه مرة واحدة. بصوت عام. المقصود من الأعراض يستثنى من المزابنة. المزابنة حرام. المزابنة حرام. ما هي المزابنة؟ بيع التمر بالرطب. تمر الرطب. تمر الرطب. الأصل لا بد من التساوي. التساوي ممكن غير ممكن. ما يمكن تساوي. هذا في النخل الرطب والتمر اللي في الأرض. لا يمكن يتساوي لأن هذا سينقص الصبرية اللي في النخلة. فلا يمكن أن يتساوي. هل يمكن أحد يستطيع يقدر لك الذي في رأس النخل يعني تدقيقا أو يمكن يقرب لك تقريبا؟ يقرب لك تقريبا وربما تجزم أنه لا يمكن أن يكون مساويا تماما للتمر بالبطاقة. فبالتالي فيه تفاوت. والشرط في الأصناف الربوية إيه؟ التساوي. والتساوي غير ممكن المزابنة. فلذلك المزابنة محرمة إلا صورة واحدة، صورة العرايا. أنا ما أحب أستأذن الكلام صورة العرايا، نتركها إن شاء الله الدرس القادم. وأنا أضامن بإذن الله أنه ستكون صورة العرايا أسهل من شرب الماء إن شاء الله تعالى. لكن أترك هذا للدرس القادم. يا شيخ كنت عندنا استعمل نسبة طماطم. مش اللي عندنا يعني يباع طماطم قبل الغروب الحمراء. هذا هو يخزن ويعلم للشتاء. تسلم. واحد جاي من غير.